القسم الثالث باقي أفعال الباب. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو دام، فإن الناظم أفردها في لفظ مستقل عندما قال في بقية البيت السابق: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر، وكل سبقه دام حضر. فإذا قلت على مثال ابن عقيل: لا أصحبك ما دام زيد قائما، ما دام زيد قائما، فهذا الخبر قائما تقديم على الاسم فقط، هذا تقدم أن النحويين يجيزونه وأن ابن معطن منعه في ألفيته كما مر. الثاني أن يتقدم الخبر على الفعل، على الفعل، لكن تقدمه على الفعل يدخل تحته صورتان. الصورة الأولى أن يتقدم على دام وعلى ما، يعني تعرف أن دام من شرط عملها وجود ما، المصدرية الظرفية. فهل الكلام الآن في تقدم الخبر على دام فقط، أو تقدم الخبر على دام وما المصدرية؟ هذا يعني هاتان صورتان. ابن عقيل رحمه الله ناقش عبارة ابن مالك هذه، وهي قوله: وكل سبقه دام حضر. فهل هذه العبارة معناها أن النحويين أو العرب منعوا تقدم الخبر على دام وحدها، أو على دام مع ما؟ ابن عقيل ناقش العبارة، ونريد الآن أن نقرأ كلام العقيل ونعلق عليه لنفهم الموضوع. يقول: وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة، يقصد بهذا أن قول ابن مالك وكل تنوين عوض، وهو عوض عن كلمة، فهذه الكلمة إما أن المقصود بها كل العرب أو كل النحاة. نعم، قال: إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق، أي تقدم خبر دام عليها. وهذا يعني هذا المنع الذي ينقله ابن مالك، إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد، فمسلم ومسلم. يعني إذا كان يقصد ابن مالك، إذا كان ابن مالك يقصد أن الحظر والمنع محمول على تقدم الخبر على ما وعلى دام كذا، فهذا النقل وهذا المنع مسلم، يعني صحيح في أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على دام وما، على دام وما. قال: فمسلم. والحقيقة تعليقا على هذا أن نقول أن هذا هو المتبادر من كلام ابن مالك، هذا هو المتبادر، أن ابن مالك ما يقصد أن المنع في التقدم على دام وحدها، إنما يقصد أن المنع في التقدم على ما وعلى دام كذا، بدليل أو بقرينة البيت الذي بعده، لأنه قال في البيت الذي يليه: كذاك سبق خبر من نافية. يعني كما أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما، على ما، كذلك لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية. إذا قلت مثلا: ما كان زيد قائما، كذا ما النافية ذي، ما يجوز أن تقول قائما ما كان زيد. إذن قائما ما كان زيد ممنوع بنص قول ابن مالك: كذاك سبق خبر ما النافية؟ إذن يكون قوله وكل سبقه دام حضر يتبادر إلى أن ابن مالك ما يقصد التقدم على دام وحدها، إنما يقصد التقدم على دام وعلى ما بقرينة البيت الذي بعده، لأنه أتى بالبيت اللي بعده ها بالكذلك، قال كذاك. وهل يكون قصد ابن مالك إن الخبر يمتنع تقديمه على دام كما يمتنع تقديمه على ما النافية؟ لا، لأن تقديمه على دام وحدها ها ليس بمسلم، فلا يمكن ابن مالك أنه يحمل البيئة يعني يقصد هذا المعنى بهذا البيت. إذا نقول البيت اللي بعده قرينة على أن ابن مالك يقصد هذا المعنى، أو نقول بمعنى أدق أنه يتبادر من خلال كلام ابن مالك أنه يقصد هذا المعنى. طيب، وجه كون هذا المنع مسلما أن تقديم الخبر على ما يقتضي تقديم معمول الصلة على الموصول، ها يقتضي تقديم معمول الصلة على الموصول. طيب، من يشرح لي هذه العبارة؟ ها من يشرح العبارة دي؟ ما معنى أن تقديم الخبر على ما المتصل بداما يلزم عليه محذور، وأنه يتقدم عليه يلزم عليه تقدم معمول الصلة على الموصول، وتقديم معمول الصلة على الموصول هذا ممنوع؟ نعم، هو كما قال توضيحه ما هذه اللي تقدم على داما، نحن نعربها كما تعرفون مصدرية ظرفية، النحويون يعتبرون الحروف المصدرية من الموصولات الحرفية، مر علينا هذا، من الموصولات الحرفية هي الحروف المصدرية، ومر ابن العقيل ذكر عن ذكر ما، إذا ما هذه مصدرية وهي موصول حرفي، والموصول الحرفي يحتاج إلى صلة، وصلته ما بعده، إذا أنك قدمت الخبر، قدمت الخبر خبر دام على ما، ما الذي يحصل؟ أنه تقدم معمول الصلة على نفس ما. الآن الصلة مكونة منين؟ من دام ومن اسمها ومن خبرها، هذه كلها تعتبر معمولات للصلة تابعات مع الموصولة. قالوا فلا يتقدم معمول الصلة على الموصول، على الموصول. هذا وجه المنع في أن الخبر لا يتقدم على ما، لأن ما مصدرية ومعمول الصلة لا يتقدم على الاسم الموصول، وهذا معنى قول ابن عقيل فمسلم. قال وإن أراد، هذا المعنى الثاني المحتمل، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحده، يعني إذا كان ابن مالك يقصد بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن المراد به أن الحضر في تقدم الخبر على دام فقط، نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد، إيش ما قائما؟ شو اللي حصل؟ لا تكون من التوسط، لا تدخل التوسط، يقول تقدم الخبر على دام ولا لا؟ إيه، لأن اصطلحنا على التوسط أنه تقدم الخبر على الاسم فقط، إنما تقدم الآن الخبر على الفعل دون ما كذا. قال وعلى ذلك حمله ولده في شرحه، يعني ابن الناظم في شرح ألفية والده حمل عبارة والده على هذا المعنى، لكن ابن عقيل يقول على الحمل على هذا المعنى يقول فيه نظر، فيه نظر، يعني ادعاء الإجماع، يعني ابن مالك الآن ينقل الإجماع ولا لا؟ يقول كل العرب أو كل النحاة منعوا هذا التقدم، ابن العقيل يقول إذا كان يقصد التقدم على دام وحدها فهذا الإجماع الذي ينقله ابن مالك وعليه حمل ولده في شرحه، هذا الإجماع فيه نظر، وإنما قال فيه نظر لثبوت الخلاف، لأن من النحويين من يجيز تقدم خبر دام على دام وحدها، فلا يتم نقل الإجماع، وهذا معنى قوله ففيه نظر كذا. طيب، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، على دام وحدها. طيب، الظاهر أنه لا مانع من التقديم حتى على ما، حتى على ما، لأنهم يفرقون بين ما وبين غيره من الحروف المصدرية مثل أن، والفرق بينهما أن أن تطلب الفعل للسبك والعمل، لكن ما تطلب الفعل إلا للسبك، لأن ما هي عاملة ولا لا، لكن أن عاملة. فمع أن الخلاف ثابت، فمع أن الخلاف ثابت في المسألة، لكن الأظهر أنه يجوز تقدم الخبر في هذا، يجوز تقدم الخبر على إيش؟ على دامة وحدها. أما قضية ما فهذا لا يؤثر، لا تؤثر تقدم بعض المعمولات على بعض، لأن ما لا تطلب الفعل اللي هو مثل دامة إلا للسبك فقط، فلا مانع أن يتقدم عليه بعض المعمولات. ولهذا قال: والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام، ذلك يقصد هذا، فهذا القصد: لا أصحبك ما زيدا كلمت. وجه التنظير يعني كما تقدم المفعول في زيد اللي هو زيدا مفعول كلمت، يجوز أن تقدم الخبر لأن الخبر شبيه بالمفعول. وعلى هذا نكون انتهينا من القسم الأول الآن. ما هو القسم الأول؟ دام. ما حكم تقديم الخبر؟ تقول فيه تفصيل: إن قدم الخبر على ما فهذا ممنوع، وإن قدم الخبر على الفعل الناسخ وحده فهذا يجوز على الأرجح، هذا يجوز على الأرجح. القسم الثاني ليس، القسم الثاني ليس. طيب، هل يجوز تقدم الخبر على ليس؟ المسألة قولان مشهوران. القول الأول المنع، وهؤلاء يقولون: لأنه لم يرد على ألسنة العربي تقديم خبر ليس عليها، نعم، فلا نخالفهم. هذا القول الأول، وجهة نظر القائل أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها. وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن مالك في الألفية عندما قال: ومنع سبق خبر ليس اصطفي، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. معنى اصطفي اختير، والمعنى منع تقدم الخبر على ليس هو المختار، منع تقدم الخبر على ليس هو المختار. القول الثاني يجوز تقدم الخبر على ليس، وهؤلاء ليس عندهم دليل على تقدم الخبر نفسه، إنما دليلهم تقدم معمول الخبر، تقدم معمول الخبر استدلالا بالآية الكريمة التي سنبينها على ضوء كلام ابن عقيل. فهو يقول: اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون مبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع. عرفنا وجهة نظر هؤلاء، المنع لأنه لم يرد على ألسنة العرب تقديم الخبر عليها، فلا يسوغ لنا مخالفتهم. أين هذا؟ سأرجع إليه. قلت لكم أن أفعال الباب ثلاث أقسام: الأول دام، الثاني ليس، الثالث باقي أفعال الباب. إحنا نأخذ المحصور الآن ثم بعد نتكلم عليه. وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول يعني على رأي هؤلاء قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم إليه المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها. نعم، هذه حقيقة مسلمة أنه لم يرد في كلام العرب أن الخبر تقدم على ليس، هذه حجة الأولين. وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، تقدم معمول خبرها عليها، كقول الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. اعرب أنت بعد. ألا داخل في قول مالك وابن أواعرب ما كيد قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلم يفندا. إذن هنا وقع بعد فعل مضارع ترجح الإعراب بعدها فعل مضارع، أي بعدها فعل مضارع ترجح الإعراب. طيب إذن يوم منصوب، أين الناصب له؟ منصوب بالخبر، منصوب بالخبر وقوله مصروفا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم كذا. وجملة يأتيهم في محل جر بإضافة يوم إليها، وليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم ينصب الخبر. ألا يوم يأتيهم ليس هو الضمير فيه يعود على العذاب كذا، ومصروفا خبر ليس. تلاحظون الآن أن الخبر تقدم ولا ما تقدم؟ لم يتقدم الخبر كذا. إذن كيف يستدلون على جواز تقديم خبر ليس بمثال لم يتقدم فيه الخبر؟ كيف يستدلون على جواز تقديم خبر ليس بمثال لم يتقدم فيه الخبر؟ والجواب ايه؟ نعم، يؤذن بجواز تقدم العامل. وين العامل؟ مصروفا. وين المعمول؟ طيب ما معنى انه معمول؟ يعني انه منصوب والذي نصبه هو الخبر، يعني انه منصوب والذي نصبه هو الخبر، هذا كلمة معمول. يعني معمول اذا قلت الاسم هذا معمول لهذا، يعني مرفوع بذا او منصوب او مجرور كذا. اذا الناصب للظرف هو الخبر، وقد تقدم المعمول